اللوح المحفوظ الذي سطر الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء، وهذا أمر عظيم. كتاب الله تبارك وتعالى يكتب فيه مقادير الخلق كله قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، قال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فكل ما هو كائن، كل ما كان وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة سطره الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب ما في ذرة من خلق الله تبارك وتعالى إلا وهي موجودة فيه، مكتوبة فيه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا الكتاب المبين قد سطر الله تبارك وتعالى فيه يعني مقادير كل شيء. وعندنا أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده عند الله تبارك وتعالى أم الكتاب، أم كل الكتب بعد ذلك الذي تتفرع منه كتب المقادير. هذا الكتاب اللوح المحفوظ سطر الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء، وكتاب مسطور، فكل شيء مدون مكتوب. في رق من هذا الوجه الأول، والوجه الثاني أنه الكتاب المسطور كتاب أعمال كل إنسان، فإن كل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى قد سطر الله تبارك وتعالى أعماله في كتاب خاص له، ويقال له يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ويقول الظالمون عندما يروا كتبهم قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الصحف التي تتطاير يوم القيامة فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، هذا كل إنسان يعطى كتاب. المؤمن كتابه يأخذ كتابه بيمينه، والكافر والمنافق يأتيه كتابه بشماله من خلف ظهره عياذا بالله. فإقسام الله تبارك وتعالى بهذه الكتاب، جنس هذا الكتاب بهذه الكتب، أنه كتاب مسطور، كتاب أعمال كل إنسان، والذي سطرت فيه كل أعماله وأقواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا كتاب الأعمال، كتاب الأعمال كتاب مسطور. قال جل وعلا في رق منشور، أن هذا الكتاب المسطور في رق، الرق الورق الذي يرقق حتى يكتب عليه، منشور يعني المنشور غير الذي طبقت صفحاته بعضها على بعض، أنه مفتوح. ويوم القيامة يعني يفتح كتاب كل إنسان ويقال له كما قال تبارك وتعالى ويوم يلقى كتابه منشورة، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يلقاه يعني يتلقاه منشورا مفتوح، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان يوم القيامة يأخذ كتابه منشور، أي أنه فتحت صفحاته وليس مغلق ومختوم ومقفل، وإنما كتاب منشور في رق منشور، يلقاه كل إنسان لأعماله. ثم سبحانه وتعالى قسم اللي هو القسم الثالث، قال والبيت المعمور. البيت المعمور قيل إنه القسم هنا يقسم الله تبارك وتعالى ببيت السماء الذي هو في السماء السابعة، والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء قال ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم إذا خرجوا لا يعودون إليه، يعني بقية ما عليهم بقية دهرهم. فهذا معمور يعني صلاة الملائكة فيه أبدا، كل يوم 70,000 ملك يدخلون يصلون فيه يعني صلاتهم ثم لا يعودون، بس هذا اليوم فقط ثم لا يعودون به فيه بعد ذلك. هذا من كثرة الملائكة التي تدخله، فهو معمور أبدا على مدى السنين والأعوام، أعمره الله تبارك وتعالى بصلاة الملائكة رب تبارك وتعالى في السماء. فهذا البيت المعمور، وقيل إنه البيت المعمور المسجد الحرام بمكة، فإنه بيت عمره الله تبارك وتعالى وأعمره بكثرة الآتين إليه من المعتمرين والحجاج والطائفين والساعين، وجعله الله تبارك وتعالى بيتا معمورا كذلك على يعني مدى الليل والنهار والسنين منذ أن قام إبراهيم بناه إبراهيم وإسماعيل، وأمره الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ويظل هذا البيت يأتيه يعني أهل الإيمان إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى رفعه من الأرض. فيقسم الله تبارك وتعالى إقسام الله تبارك وتعالى بهذا البيت، وهو بيت معمور ب يعني عباد الله تبارك وتعالى الصالحين الذين يعمرونه بالصلاة وبالطواف وبالذكر وبالدعاء. والبيت المعمور والسقف المرفوع، قيل السقف المرفوع السماء كما قال تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظة وهم عن آياتها معرضون. خلق الله تبارك وتعالى السماء سقف يعني يعني لهذه الأرض وما لما تحت السماء من النجوم ومن الأرض، وهو سقف محفوظ حفظه الله تبارك وتعالى من يعني مردة الشياطين الذين يعني يحاولون أن يتسمعوا إلى الملأ الأعلى، فهو محفوظ من الشياطين. والسقف المرفوع رفع الله تبارك وتعالى بناء السماء رفع من حيث العلو ورفع من حيث المتانة والقوة، يقسم الله تبارك وتعالى بهذا. والبحر المسجور، قيل البحر المسجور بحر الدنيا، مسجورة أي المملوء بالماء، وقيل المسجور أي بالنار، من سجرت النار بمعنى أشعلتها، وذلك أنه يعني يوم القيامة تشتعل هذه البحار نارا كما قال تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت يعني اشتعلت نارا، وفي الآية الأخرى وإذا البحار فجرت، فجرت بالنيران أو فجرت بعضها على بعض يعني دخل ماؤها بعضها بعض، وهذا عندما ترفع الأرض وتدك دكة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، تفجر هذه البحار وتسجر أي أنها تشتعل نارا. والبحر المسجور هذا إقسام بهذه الأمور العظيمة، بهذه الأمور العظيمة والمخلوقات العظيمة، إما لشرفها لكلام الله عز وجل عندها كطور، وكذلك الكتاب الذي كتب فيه كل مقادير الخلق، أو الكتاب الذي كتبت فيه الملائكة وسجلت فيه كل أعمال العباد، ما في عبد من العباد إلا وسجلت أعماله. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، قال جل وعلا إن عذاب ربك لواقع، هذا المقسم عليه يقسم الله تبارك وتعالى على هذا ويؤكده ويقول إن عذاب ربك لواقع. وكون عذاب مضاف إلى الرب سبحانه وتعالى ربك يعني يا محمد، إذن عذاب عظيم، لأن هذا عذاب الله تبارك وتعالى، والله لا يستطيع أحد أن يعذب كما يعذب الله تبارك وتعالى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إن عذاب ربك، إضافة هذا العذاب إلى الله تبارك وتعالى، هذا دليل على أنه شديد عظيم جدا. لواقع بالتأكيد أنه واقع لا بد أن يكون لا محالة. فالله يقسم على وقوع هذا العذاب بهذه الأقسام العظيمة، ويبين عظم العذاب بإضافته إلى نفسه سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع. ثم قال جل وعلا: ما له من دافع. لن يستطيع أحد أن يدفع هذا العذاب، دافع يعني يدفعه ويمنع يعني مجيئه ويمنع حدوثه. ما له من دافع، بأي صورة من صور المنع لا يتخيل ولا يتصور. الله تبارك وتعالى يقسم أنه سيقع وأنه ليس له دافع يدفع. ثم بين الله تبارك وتعالى متى يكون هذا العذاب. قال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. يعني وقوع هذا العذاب وكينونته يوم تمور السماء مورا. تمور تتحرك وتدور بشدة، هذه السماء الثابتة المستقرة، وإنما تمور بمعنى أنها تتزلزل وتتحرك وتلتف يعني في كل مكان بشدة. يوم تمور السماء مورا، حركة شديدة مختلطة. وتسير الجبال سيرا، هذه الجبال الراسية على الأرض تسير سيرا، سيرا حقيقيا. وقد أخبر سبحانه وتعالى في مراحل سيرها هذا من أنها أولا تنسف، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أنها تنسف ثم إذا نسفت تكون كالكثيب المهيل، فتحول من هذه الصخور يعني الصلبة المتماسكة تتحول كالكثيب، كثيب الرمل المهيل الذي تهيل جزيئاته بعضها على بعض، الرمل الذي يسيل يعني كما يسيل الشيب على بعض. ثم بعد ذلك بعد هذا تكون كالعهن المنفوش مثل الصوف المنفوش، بعد أن ذراتها كذلك تتفتت حتى تصبح كالعهن المنفوش، يعني كالصوف الذي تباعدت يعني نفشت تباعدت خيوطه بعضها عن بعض. ثم بعد ذلك تأتي الرياح التي تذروها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون. على القول الثاني في تفسير هذا من أنها تسير بعد ذلك كما تسير السحاب، فتأتي الرياح تذروها بعد ذلك وتذر الأرض قاعا صفصفا. قال جل وعلا: وتسير الجبال سيرا، تسير على هذا النحو بعد أن تنسف وتفتت وتصبح العهد المنفوش ثم يذروها الله تبارك وتعالى حيث شاء. إذن هذا الكون المشاهد هذا من البحر الذي يسجر نارا والجبال التي من حيث العموم العبادة ذل وخضوع، ذل وخضوع. فعبادة الملائكة ذلهم لربهم وخضوعهم له واستجابتهم لأمره وتسبيحهم، الله أكبر، أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والعبادة المطلوبة من الجن والإنس هو يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته فيما أمر، والذل له، وأن ينفذ الأمر الإلهي كما أمرهم الله تبارك وتعالى. ولذلك لما إبليس قيل له أسجد قال لا أسجد، أصبح هنا خارج طاعة الله تبارك وتعالى. وآدم أول من خلقه الله تبارك وتعالى كان مفروض أن يطيع الأمر الإلهي سبحانه وتعالى، قيل له لا تأكل من هذه الشجرة، كل من كل أشجار الجنة، فلما عصى الأمر الإلهي كانت هذه معصية، وكان من آثار هذه المعصية نزوله إلى الدنيا. ثم إن الله تبارك وتعالى لما أنزل آدم جاء وأنزل إبليس بعد ذلك أنزلهم إلى الأرض، جعل لهم يعني دين وشريعة ليسلكوا، هذا هو العباد. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالعبادة هي السير في هذه الطريق الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرتضيه، فتشمل العبادة كل ما أراده الله تبارك وتعالى من الخلق أن يفعله، وهي في افعل ولا تفعل. فأولا أن يصدقوا بما يخبرهم الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يخبر عباده بغيوب كثيرة، غيوب كانت قبل أن يوجدوا وغيوب بعد وجودهم. فمن هذه الغيوب أن أخبر الله تبارك وتعالى أخبرنا نحن بني آدم كيف كان خلقنا، ثم لماذا وجدنا في هذه الأرض، ثم ماذا بعد الموت، ثم يخبر الله تبارك وتعالى بغيوب يعني قائمة الآن. الله تبارك وتعالى غيب، يخبرنا سبحانه وتعالى بنفسه بذاته بصفاته بأفعاله سبحانه وتعالى بمخلوقات عظيمة له، يخبرنا بما عن ملائكته سبحانه وتعالى، يخبرنا عن جنته وعن ناره، عن ما أعد للمتقين، عن ما أعد للغاوين. ثم يخبر الله تبارك وتعالى بنهاية هذا الكون، بأن هذا الكون له نهاية، هذا الوجود هذا له نهاية، وأنه لا بد أن يقوم الناس بعد ذلك في صعيد واحد لرب العالمين سبحانه وتعالى ليحاسبهم على أعمالهم. فتصديق الله تبارك وتعالى فيما يخبر به وطاعته في كل ما يأمر به، كل ما يأمر الله تبارك وتعالى به داخل في معنى يعني العبادة. كل هذا، لا تأكل هذا، البس هذا، لا تلبس هذا، اشرب هذا، لا تشرب هذا، سير على هذا النحو، هذا حدود حدها الله تبارك وتعالى في في في في في لأعمال معينة ولأحكام معينة، التزم هذه الحدود كما أمرك الله تبارك وتعالى. ثم هناك صنوف من صنوف التقربات لا تتقرب بها لأحد إلا إلى الله تبارك وتعالى. الصلاة فيها ركوع، فيها سجود، فيها قيام بين يدي الله تبارك وتعالى، التسبيح، التحميد، الذبح، النذر، الصوم، هذه أعمال طلب الله تبارك وتعالى منا أن تكون له وحده. فهذه من معاني العبادة كذلك، وهو تأليه الرب سبحانه وتعالى بأنواع من الأعمال والأقوال جعلها الله خاصة به سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تكون لغيره. فهذا هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يدخل فيها يطيعون، يؤمنون بي، صدقون يعني خبري، يلتزمون الطريق الذي ألزمهم به، كل هذا داخل في معنى العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة المطلوب فيها اللي هي عبادة الاختيار، أن يختاروا هذا وأن يسيروا فيه، وإلا من حيث أنهم عبيد لله تبارك وتعالى بالقهر وعدم الاختيار الجبر، وأنهم مسلمون لله تبارك وتعالى لأنهم عبيد لله تبارك وتعالى، بمعنى أن الله هو ربهم، هو خالقهم ورازقهم، هو منشئهم من العدم، هو مسيرهم. نعم، فالخلق جميعا هم عباد لله تبارك وتعالى وعبيد له بالضرورة، رغما عنهم، ولكن ليعبدون العبادة الاختيارية، اختاروا هذا ويسيروا في طريق الله تبارك وتعالى، وإلا فكل الخلق الجن والإنس إنما هم عبيد لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، ما أريد منهم من رزق أنهم ينفعوا الله تبارك وتعالى بأن يرزقوه أي شيء، بل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الرزاق الكريم سبحانه وتعالى، وهو غني عن يعني فعل عباده، وهو العباد لا ينفعون الله تبارك وتعالى بنافع. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، فالله فوق نفع عباده سبحانه وتعالى، وهو لا يريد منهم أن يرزقوه بأمر من الأمور بأن يعني يفعلوا شيء لله ويتفضلوا عن شيء جديد، لأنه الله خالق كل شيء. العباد لا يستطيعون أن يرزقوا أنفسهم، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقهم. كل قطرة الماء لا يستطيع العباد أن يخلقوها، حبة أرز واحدة لا يستطيعون أن يخلقوا حبة واحدة ولا قطرة واحدة من الماء، إنما كله هذا خلق الله تبارك وتعالى. ما أريد منهم من رزق، أي رزق، وإنما يريد الله تبارك وتعالى العبادة التي يريدها الله، إنما هي طاعتهم لربهم وقنوتهم له وتوجههم إليه سبحانه وتعالى وإيمانهم به. أما أن ينفعوه، لا، أن ينفعوه بنافعة وأن يرزق الله تبارك وتعالى رزقا ويهبوه شيئا، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. في حديث الراعي بن عازب رضي الله تعالى عنه، هذا حديث القدسي، يبين الله تبارك وتعالى يعني حقيقة الإنسان من هو، وكذلك يعني حقيقة الرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد لا يستطيعون أن يضروا الله تبارك وتعالى ولا أن ينفعوا الله جل وعلا. يا عبادي في النهاية إنما هي أعمالكم أوفيها لكم في الآخرة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي، وهو كلامه سبحانه وتعالى ينقله النبي عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كيف ينفع العباد ربهم سبحانه وتعالى والحال أن الله خالق كيانهم، وأنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذرة من الخلق؟ لا يمكن لكل الخلق، لو اجتمع أهل السماء والأرض على أن يخلقوا ذرة فإنهم لا يستطيعوا، ولا كذلك أن يتصرفوا في ذرة من الخلق دون إذن ومشيئة مولاهم سبحانه وتعالى وربهم جل وعلا. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق لكل خلق. كل خلق الله تبارك وتعالى الله هو الذي يرزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. على الله لا على غيره سبحانه وتعالى رزقها، رزق هذه الدابة، يهيئ لها الأسباب ويخلق لها ما تطعم به، ما تلبسه، ما تأوي إليه، مسكنها، طريقة حياتها، ما تدافع به عن نفسها، ما تجلب لنفسها بها الخير، تدفع عن نفسها بها الضر، طعامها شرابها، كل دابة إنسان وغير الإنسان كله إلى الله تبارك وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة، صاحب القوة المتين القوي سبحانه وتعالى المتين، فليس في ذات الله تبارك وتعالى ولا في صفاته ولا في أفعاله ضعف ولا وهن بأي صورة من صور الوهن، بل هو المتين سبحانه وتعالى. انظر قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الله هو الرزاق كل خلقه ذو القوة المتين. ثم قال جل وعلا مهددا: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابي فلا يستعجلوا. فإن تأكيد للذين ظلموا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذنوبا أي من العذاب. الذنوب هو الدلو المملوء بالماء، ويطلق هذا دائما على القسمة، ذلك أن أهل البئر الذين يستخدم البئر يقوم يخرج الذنوب له والذنوب لغيره، يعني دلو له مليء ودلو لغيره. فالله يقول إن هؤلاء لهم ذنوب، يعني حصة من العذاب. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، مثل ما عاقب الله تبارك وتعالى بصورة من صور العذاب أصحابهم السابقين، أصحابهم سماهم الله أصحابهم لأن صحبتهم هي الموافقة في الاعتقاد الكفر والعناد، وقولهم لكل واحد رسوله إنه ساحر أو مجنون، قوم نوح عاد ثمود. فالله يخبر بأن هؤلاء لهم ذنوب كذلك مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. أصحابهم هؤلاء الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى، فلا يستعجلون يعني نصيبهم من العذاب حيجيهم سيأتيهم، كما قال جل وعلا في هؤلاء: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وجاءت البطشة الكبرى بهم يوم بدر عين، أنزل الله تبارك وتعالى عقوبته في صناديدهم. الكبراء القوم 70 قتلوا منهم، 70 أسروا، فر الباقون بخيبتهم ودمارهم، كان هذه إيقاع العقوبة به. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ثم قال جل وعلا: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعد. ويل كلمة تهديد، يهدد الله تبارك وتعالى، والذي يهدد هو الله الذي يملك النفع والضر، كل يعني ضر العباد ونفعهم كله بيده سبحانه وتعالى. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون يوم القيامة، يوم القيامة الذي يتوعدهم الله تبارك وتعالى فيه بحصول العذاب، وكذلك من يومهم يوم العذاب الذي يعني يأتيهم في الدنيا، فكذلك ويل لهم في هذا، لأن هذه العقوبة المعجلة هي يعني جزء من العقوبة المنتظرة. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، والذي يتوعدهم بهذا هو الله تبارك وتعالى. بهذا تنتظم هذه السورة، يعني ينتظم آخرها مع أولها، كيف كان في أولها التهديد والوعيد بالعذاب في قول الله تبارك وتعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يقسم الله عز وجل، بدأ الله ديب القسم، قال: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، جزاء واقع. ثم أقسم سبحانه وتعالى، قال: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يوم هم على النار يسألون أيانا يوم الدين يوم هم على النار يفتنون في العذاب. وهنا يقول الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة: فويل للذين ظلموا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. لكن أين القلوب التي يعني تسمع وتعي لكلام الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعي كلامه ويفقه ويعمل به ويتقيه سبحانه وتعالى ويأخذ الطريق إليه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفر. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.